ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تقول إذا طهرت الحائض منتصف النهار في رمضان، ماذا تفعل يا شيخ؟ لا تفعل شيئا، تأكل وتشرب حتى تغرب الشمس. تقضي هذا اليوم؟ هل تقضي هذا اليوم يا شيخ؟ إيه، لا بد أن تقضيها، لأن ما صامت أول النهار. صحيح.